سمعت يقول السائل: أنا شخص أصلي وأصوم يوم الاثنين والخميس ولكن بدون حضور قلب، فماذا أفعل؟ أرجو التوجيه وجزاكم الله خيرا. أنت على خير إن شاء الله. يوم الاثنين والخميس استحب، كان يهال عليه الصلاة والسلام وأوصابه عليه الصلاة والسلام، فهو عمل فاضل. وإذا تحريت في يوم الاثنين والخميس اتباع السنة فأنت على خير وأمشي بالخير، وأحضر في قلبك أن فعلت هذا تأثر من الله وسلم وطاعة له ورغبة فيما رغب فيها عليه الصلاة والسلام، وأنت بالخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.